قال رحمه الله: قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في الجو في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. تقدم معنا أن الله سبحانه ذكر مثلين دلل بهما على كمال قدرته سبحانه وكمال عجز الآلهة وكمال نقصانها، فلما فرغ من ذكر المثلين مدح نفسه سبحانه وتعالى بهذا المدح، وأنه له غيب السماوات وغيب الأرض وما أمر الساعة الذي يخفى عليكم وعلمه عند الله سبحانه وتعالى، تمحض علمه عند الله جل وعلا ولا يعلمه غيره. فلما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول بأعلم بها من السائل؟ فهي من الأمور الخفية، وخصها سبحانه وتعالى بالذكر لأنهم يخوضون فيها ويخوضون في علمها، وقد تمحض علمها لله سبحانه وتعالى وتفرد علمها لله جل وعلا، أو العلم بها لله سبحانه وتعالى، وليس ثم أحد يعلم الساعة. فله غيب ما غاب عن الخلق، وهذا من خصائصه، ما في السماوات وما في الأرض لا يشاركه أحد ولا يستقل به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا مشاركة ولا استقلال. فهذا الأمر لله، أمور الغيب لله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا هو جل وعلا، والغيب هو ما غاب عن العباد فلا يعلمه إلا هو، ولا يشاركه به أحد ولا يستقل به أحد. وإذا كان الأمر كذلك، وهذا من باب التقريع أولا قبل ذلك أو التوبيخ لهم وبيان عجز الآلهة، فإذا كان الأمر كما سمعتم وعلمتم أن غيب السماوات وغيب الأرض وعلم الساعة الذي هو كلمح البصر، تكون عند وقوعها وحصولها كلمح البصر، هو مما تفرد به ربنا سبحانه وتعالى، فإذا لا يستحق العبادة إلا هو، فيستحقها من كان عالما ومن كان قادرا، ولا يستحقها من كان جاهلا عاجزا. فكيف تصرف العبادة لغير الله جل وعلا وعلم غيب السماوات والأرض عنده، وعلم الساعة الذي تدوكون فيه عنده جل وعلا ولا يعلمه إلا هو؟ فلماذا تصرف العبادة لغيره جل وعلا، فتصرف لهذا العاجز الجاهل؟ فهذا من السفه الذي يقع فيه المشركون، وأراد الله التوبيخ هنا، التوبيخ لهم، وأراد التقريع لهم، وأنكم كيف تعبدون هذا العاجز الجاهل وتتركون الله سبحانه وتعالى الذي عنده غيب السماوات علم غيب السماوات؟ فإذن هو الذي يستحق العبادة، من كانت هذه صفته هو الذي يستحق العبادة، أو من كانت هذه صفته هو الذي يستحق العبادة. وأما هؤلاء جهال ما عندهم علم كما تقدم معنا في الأمثلة المتقدمة، مجردون عن العلم، مجردون عن الاستطاعة والقدرة، والمستطيع سبحانه وتعالى والمستطيع والقادر هو الله جل وعلا، ومما هو من شؤونه هذا الشأن العظيم، علم الغيوب، علام الغيوب التي في السماوات والتي في الأرض. فإذا هو المستحق العبادة، وليس هؤلاء الجهلة الذين قد ضربنا لكم الأمثال بهم. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، نعم ما أمر الساعة إلا كهذا، فتحصل في غاية السرعة إذا قد جاء وحل وقتها، تحصل في غاية السرعة كالحال هذا بالنسبة للبصر وبالنسبة لرد البصر. فإن الله ضرب هذا المثل لأنه لا يعرف زمان أقل منه، أقل من لمح البصر، يغمض ويفتح على طول، فهذا شيء عجيب والله. فرجوع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها في غاية السرعة، في غاية السرعة، ولا يعلم زمن أقل منه. فلذلك ضربه الله سبحانه وتعالى هذا وبينه جل وعلا، وبين لهم هذا الحال، أن الساعة مثل هذا الذي هو أقل زمنا عندكم لمح البصر، ومعروف لمح البصر عند الناس في غاية السرعة، فذكره وخص بالذكر لأجل أنه أقل زمن بالنسبة لما تعلمون. فرجوع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها في غاية السرعة، والساعة كذلك أيضا تكون، ونسأل الله العافية. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، كهذا الحال الذي تسمعونه، بل هو أقل من هذا. أمر الساعة نقلهم إلى ما هو أقل من هذا، هذا عندكم أقل زمن، بل هو أقل من هذا أيضا أمر الساعة، أو هو أقرب، وأو هنا محتملة أنها بمعنى بل، بل هو أقرب، وأو في لغة العرب تستعمل بمعنى بل. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون على 100,000. فإن من معاني أو التي ذكرها ابن هشام وغيره من أهل اللغة أنها تأتي بمعنى بل الإضرابية، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون. وهكذا الآية، إلا كلمح البصر بل هو أقرب من لمح البصر الذي هو أقل زمنا عندكم كما هو معلوم لمح البصر، ورد الطرف من أعلى إلى الأسفل، هذا شيء سريع جدا. لذلك قال ذلك العفريت، قبل أن يرتد إليك طرفك سأتي به بغاية السرعة، فيضربون به المثل. وهذا أمر الساعة أقرب من هذا الذي هو عندكم معلوم في السرعة الزمنية، إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. هذا هو السبب فيما ذكر، أن الله سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومجيء الساعة من جملة المقدورات الداخلة تحت قدرته، غيب السماوات وغيب الأرض، وهكذا لمح الساعة ووقوع الساعة كلمح البصر. إن الله على كل شيء قدير، كل المقدورات الله سبحانه وتعالى داخلة تحته، وداخلة تحت معنى قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأمر الساعة من جملة المقدورات، يقع في غاية السرعة، يقع في غاية السرعة، الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. ثم انتقل إلى حال آخر من أحوال الإنسان، وتقدم معنا له حال ذكره الله جل وعلا في الآيات السابقة، وانتقل إلى حال آخر فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أي أخرجكم على هذه الحال التي ذكرها جل وعلا وصف بها الإنسان، وهذا عطف على الحال الأولى، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فتلك حال، وانتقل إلى حال أخرى في بيان أحوال من بيان أو من أحوال الإنسان. فحال متقدمة وهي قوله جل وعلا مبينة بقوله والله أخرجكم أو والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ثم انتقل إلى حال أخرى من أحوال الإنسان فبين ضعفه وبين ما هو عليه وأنه كان لشيء، وبعد أن كان لشيء بعد الخروج أيضا كذلك ما معه الآلات التي يستفيد بها العلم، فصوره وخلق جل وعلا وركب فيه الآلات التي يستفيد منها ويعلم بها ويدرك بها، فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مجردون عن العلم، ما عندكم علم بشيء من الأشياء، ولا عندكم أيضا كذلك ولا عندكم علم بما قضاه الله سبحانه وتعالى عليكم من السعادة ومن الشقاء، ولا عندكم علم بما ينفعكم ويضركم، ما عندكم شيء، مجردون عن العلوم تماما، أخرجكم من بطون أمهاتكم، فلا علم لكم بشيء من الأشياء مما أخذ عليكم سبحانه وتعالى من المواثيق، ولا علم أيضا لكم بما قضى عليكم سبحانه وتعالى من الشقاء والسعادة، ولا علم لكم بمنافعكم ومضاركم، بما ينفعكم وبما يضركم، مجردون عن العلم. وركب فيكم آلات عظيمة كما تقدم معكم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن السمع والعقل هما أصل العلم ولا ينال إلا بهما أو وينال بهما، فركب فيكم السمع وركب فيكم البصر وركب فيكم الأفئدة. وتقدم معكم في المفتاح أن السمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال، وامتن الله سبحانه وتعالى عليكم بهذه الآلات، فهذه منة عظيمة والله. فالإنسان ضعيف، وكل ذلك ربنا سبحانه يذكره للتدليل على توحيده، وأنه أحق بالعبادة من غيره، ممن يعبد من دونه، ممن ليس أهلا للعبادة وأنتم تعبدوه. والله جعل لكم هذا السمع وخلقكم وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ومع ذلك تعبدون غيره. فهذا امتنان وبيان، امتنان وبيان حقيته بالعبادة جل وعلا، وامتنان عليهم بما ركب فيه من هذه الآلات العظيمة. ولعلكم تشكرون، فإن الشاكر يقوم بحق الله سبحانه وتعالى، والجاحد لا يقوم بحق الله جل وعلا، فلا يقوم بتوحيده ولا يقوم بعبادته إلا الشاكرون، لعلكم تشكرون. فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وانظر إلى التعبير، لا تعلمون شيئا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، جميع ما ذكرنا وما لم نذكر. لا تعلمون شيئا من العلوم، سواء كان من المواثيق التي عليكم أو كان مما قضى الله سبحانه وتعالى به عليكم من الشقاء ومن السعادة، أو كان مما ذكرنا أيضا كذلك مما لا تعلمونه من المنافع والمضار، كل هذا تدخل تحت قوله شيئا. فإن شيئا نكرة في سياق النفي تفيد ما ذكر وما لم يذكر مما يدخل تحت هذا اللفظ. لا تعلمون شيئا من الأشياء، لا من المنافع ولا من المضار ولا من الشقاوة ولا من السعادة ولا مما أخذ عليكم، لا تعلمون شيئا. وجعل لكم هذه الآلات لتعلموا بها ما أراد الله سبحانه وتعالى منكم. لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي جعل لكم هذه الأشياء. ولا يلزم من ذلك أن جعل هذه الأشياء بعد الإخراج، بل جعل هذه الأشياء مصاحبا قبل الإخراج، قبل الإخراج من بطون أمهاتكم جعل لكم السمع وجعل لكم البصر وجعل لكم الأفئدة، هذا شيء مركب فيكم قبل الخروج. فلا يقال أن هذا الجعل إنما كان بعد الخروج، لأن سياق الآية: والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار، أي أن الجعل هذا إنما بعد الخروج من بطون الأمهات، هذا مو صحيح. فلذلك جاء بواو، بالواو التي تفيد مطلق الجمع، تفيد مطلق الجمع، لا التقديم ولا التأخير ولا المقارنة تنص عليها. فإذا هذا شيء مقارن موجود قبل الخروج، موجود عندكم، وجعله الله ركبه فيكم قبل أن يخرجكم، لأن الواو إنما هي المطلق الجمع. فعلى هذا لا يستفاد من الآية أن الجعل إنما كان بعد الخروج من بطون الأمهات، بل جعل السمع وجعل البصر وجعل أيضا كذلك الأفئدة موجود قبل الخروج، موجود قبل الخروج. فلا يظنان أن هذا الجعل إنما كان بعد. هذا لو جاء بالفاء أو جاء بثم أو جاء بغير ذلك من هذه الأشياء. أما الواو كما هو معلوم من لغة العرب تفيد مطلق الجمع، فإذا لا يستفاد هذا المعنى الذي قد يفهم من الآية. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهكذا انتقل سبحانه وتعالى إلى دليل آخر يدل على كمال قدرته جل وعلا ويستحق به التوحيد والعبادة دون غيره. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. ألم تروا تنظروا إلى هذا الطير الذي يطير في الهواء ما يمسكه شيء، فإن الهواء رقيق لا يمسك شيئا، وليس هناك شيء تحته يعتمد عليه حتى يقر فيه في الهواء في السماء، ويمسك الله الأجنحة يمسكها ويبقى هكذا حتى الطيران يضم أجنحته ويبقى في الجو، من الذي يمسكه؟ فلا شك أن الجواب هو الله سبحانه وتعالى. فالله ذللها في السماء وجعلها في جو السماء وتطير كما ترون وتلاحظون، فمن الذي جعلها تطير؟ ومن الذي يمسكها في جو السماء وجو السماء رقيق لا يمسك شيئا؟ وهكذا ليس هناك شيء تحتها حتى تعتمد عليه في البقاء، ليس هناك شيء تحتها حتى تعتمد عليه وتستقر عليه، فلا جو السماء الرقيق يمسكها ولا شيء تحتها أيضا تعتمد عليه في الاستقرار. إذن الله هو الذي يمسكها في جو السماء سبحانه وتعالى مع عدم اعتمادها على شيء في قرارها في جو السماء. فأحيانا يراها الشخص يعني تمسك جناحها هكذا ولا تطير وما تتحرك بالجناح وهي واقفة في الجو، من الذي أمسكها؟ الله جل وعلا. الجواب الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء عجيب يدل على كمال قدرته جل وعلا. وهذه آلهتكم عاجزة لا تفعل شيئا من ذلك ومع ذلك تعبدونها من دون الله. انظروا إلى الطير هذه يقول لهم المدللة في جو السماء، من الذي يمسكها؟ فلا إله إلا الله. لكن ما يعتبرون لا يتعظون. كل هذا خطاب لأولئك الصم البكم الذين كانوا في عهد رسول الله وهكذا من جاء بعدهم يخاطب بهذا الخطاب، الذين يعبدون البقر ويعبدون الأصنام ويعبدون غير ذلك، والملحدون أيضا كذلك، ألا ينظرون في هذا الكون ما فيه من العجائب خلقته الطبيعة؟ هذا شيء لا يقول به عاقل. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ في جو السماء، نسب الجو إلى السماء باعتبار الدنو منه والقرب منه فنسبه إلى هذا، في جو السماء، لأجل هذا المعنى الذي ذكره. وقد ذكر كعب من باب الفائدة أن الطير ترتفع في الجو 12 ميلا فقط ولا ترتفع أكثر من ذلك. الطير إذا كانت في الجو إنما ترتفع نحو 12 ميلا ولا تزيد على هذا الارتفاع. الله أعلم من أين أتى به، الله أعلم من أين أتى بهذا. هذا يحتاج إلى استقراء ويحتاج إلى معرفة وإلى خبرة بمثل هذه الأشياء، لكن لا بأس من ذكر، من باب ذكر الفائدة أنه يذكر هذا الشيء، أن كعبا رحمه الله ورضي الله تعالى عنه ذكر عن الطير أنها لا ترتفع في الجو أكثر من 12 ميلا، هذا ارتفاعها، دون أكثر من هذا ما ترتفع. فعندما نسله في جو السماء، لماذا الإضافة إلى السماء؟ نعم أحسنت، إضافة الجو إلى السماء لكونه من جانبها، فهو بجانب السماء الجو، فأضافه إلى السماء لأنه في جانبها أي جانب السماء. ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك أي التسخير، تسخير الطير وتذليل الطير، إن في ذلك لآيات دلالات واضحات على وحدانية الله وتفرده جل وعلا، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو لقوم يؤمنون. خص أهل الإيمان بهذا، هم الذين يستفيدون من هذا، فخصهم بأنهم هم الذين بقصد ذكر أهل الإيمان لأنهم هم الذين يستفيدون من الدلالات الواضحات ويعبدون الله يثبتون على عبادته أو يثبتون على عبادته، أما الكفار الغالب فيهم الجحود، فلذلك لم يذكر وصفه هنا، وإنما ذكر أهل الإيمان لأنهم الذين يستفيدون من مثل هذه الآيات، وإلا هي لهم ولغيرهم، لكن يذكر هؤلاء باعتبار الاستفادة، ويخص هؤلاء بالذكر باعتبار أنهم يستفيدون منها أكثر. إن في ذلك أي التسخير الذي سخره الله في الطير والتذليل الذي ذلل به الطير وما ترونه تشاهدونه لآيات لقوم يؤمنون، لدلالات واضحات على هذا. قال رحمه الله قوله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، قرأ الكسائي بطون أمهاتكم بكسر الهمزة، بطون أمهاتكم، بطون أمهاتكم بكسر الهمزة، وقرأ حمزة بكسر الميم والهمزة، والباقون بضم الهمزة وفتح الميم، ومنها القراءة التي عندنا أمهاتكم. قوله لا تعلمون شيئا، تم الكلام، يعني جملة ابتدائية، جملة مستأنفة، لا تعلمون شيئا، والذي يظهر أنها جملة حالية، ما المانع أن تكون جملة حالية؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم حال كونكم لا تعلمون شيئا. انظر لنا السمين الحلبي هل ذكر الحال فيها؟ غير عالمين بشيء من الأشياء، أنا ما رأيته، لكن يقتضي السياق هذا أنها جملة حالية لا مانع منها، تبين حالهم عند الخروج، لا تعلمون شيئا، غير عالمين بشيء. قال رحمه الله تم الكلام ثم ابتدأ، يعني تم الكلام الآن، ما هو عند جملة لا تعلمون، انتهى إلى هنا الكلام، إذن هي جملة حالية ما في داعي للكلام. هذا والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، تم الكلام إلى هنا، ثم استأنف وجعل لكم السمع والأبصار إلى آخره، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، تم الكلام عند قوله لا تعلمون شيئا، متصل بما تقدم من قوله والله أخرجكم بطون أمهاتكم، فهو متصل به فتكون جملة حالية، والكلام تم هنا. ما ذكر وجه آخر؟ أي نعم، يقول السمين الحلبي حالية، لأن بس ما انتبهت أظنه استأنف، أما الاستئناف ما يصلح، فتم الكلام هنا ثم قال وجعل لكم، فتكون الجملة لا تعلمون جملة حالية، وهو ذكر هذا أن جملة حالية. يقول قال رحمه الله تم الكلام ثم ابتدأ، فقال جل ذكره وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فعند من أسأله من الذي قال السمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال أخنا محمد ابن القيم رحمه الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لأن الله تعالى جعل هذه الأشياء لهم قبل الخروج من بطون أمهاتهم، وإنما أعطاهم العلم بعد الخروج، فلذلك قال وجعل لكم السمع والأبصار إنكم تحصلون العلم. وأما بالنسبة لجعل هذه الأشياء هو قبل الخروج، قبل الخروج، والعلم وما يحصل من الأشياء التي أشار إليها ربنا من إدراك العبد لها هذا بعد الخروج. قال رحمه الله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لأن الله تعالى جعل هذه الأشياء لهم قبل الخروج من بطون أمهاتهم، وإنما أعطاهم العلم بعد الخروج لعلكم تشكرون نعمة الله. قوله تعالى ألم يروا ينظروا هؤلاء إلى هذا الأمر الذي يتعلق بالطير فيوحدوه يعبدوه، ألم يروا، قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب بالتاء ألم تروا، والباقون بالياء وهي القراءة التي عندنا، لقوله ويعبدون أي لأجل مناسبة ويعبدون، فإذن الياء تناسب ويعبدون، وقراءة ألم تروا أيضا قراءة سبعية، ولعله التمس لها مناسبة. لماذا قرأ بها ابن عامر وحمزة؟ ما المناسبة؟ مناسبة القراءة بالياء ويعبدون من دون الله، فقال ألم يروا بالغيبة، لأن ما تقدم المعطوف المتعاطفات للغيبة، فناسب أن يقال ألم يروا. قال رحمه الله والباقون بالياء لقوله ويعبدون، قوله إلى الطير مسخرات مذللات في جو السماء وهو الهواء بين السماء والأرض. عن كعب الأحبار أن الطير ترتفع 12 ميلا ولا يرتفع فوق هذا، والله أعلم، وفوق الجو السكاك، وفوق السكاك السماء، ما يمسكهن في الهواء. انظر ما معنى السكاك هذا التي يريدها هنا، إذا كان ينظر ضبطها أيضا. وفوق الجو السكاك، وفوق السكاك السماء، قوله ما يمسكهن في الهواء إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فالهواء لا يستطيع المسك، فهو شيء رقيق ما يمسك شيئا، وهكذا أيضا ما هناك شيء تحتها تعلق به وتقف عليه، إذن ما يمسكها إلا الله سبحانه، لا هواء يمسك ولا شيء تحتها تجلس عليه، فالذي يمسكها هو الله. هذه آية عظيمة، وأحيانا الشخص لا تبسط الجناحين هكذا ما تطير، تمسك يعني ما تحرك الجناحين، الجناحان واقفان وهي لا تسقط، ما تسقط أبدا، هذا شيء عجيب. قال والسكاكة كثمامة الصغير الأذن، والهواء الملاقي عنان السماء كالسكاك والمستبد برأيه، يعني المقصود هذا، والهواء الملاقي عنان السماء يقال له سكاك بالضم هنا، والسكاكة كثمامة الصغير الأذن، والهواء الملاقي عنان السماء يقال له سكاك، إذن واضح، أحسنت. وفوق الجو السكاك أي الملاقي عنان السماء، وفوق السكاك السماء، قوله ما يمسكهن في الهواء إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.